التراث الشعب الأصيل والقديم المصري يقدم لكم هلال بيكون في التراث الشعب الأصيل. مساء الخير. طبعا اللي بيسمعونا من أول السيرة يعرفوا أننا بحب خليفة الزناتي حب شديد، وأرى أنه من أشرف الأبطال اللي في الملحمة، ولا يقاسم هذا الشرف إلا عامر الخفادي. هلان بيكون في التراث الشعب الأصيل. وإحنا حضرنا قتل عامر الخفادي، ونحن نصل اليوم إلى اللحظة التي يقتل فيها دياب ابن غانم خليفة الزناتي بحربته، وده طبعا موقف كبير وموقف مؤثر ومزعج، سواء بالنسبة للشعراء اللي بيغنوا مقتل خليفة لأنه في الواقع مات بطريقة بشعة جدا، ولأنه خليفة تمزق بحرب دياب ابن غانم، ولأنه دياب ابن غانم كان بينتقم لكل فرسان العرب اللي قتلهم خليفة. ومن هنا بيكون في التراث الشعب الأصيل. هذه الليلة مع عم جابر يروي لكم هذا المشهد المرعب، مشهد قتل خليفة الزناتي دون تدخل، وسوف أتحول مثلكم إلى مستمع. قول يا عم جابر. افرض النهارده أنا ما جيتش للحرب، تقتل مين كان يا ابن غانم؟ عشان اوري لك الكذب والضرب وتشهد بنات الهوان. هلان بيكون في التراث الشعب الاصيل. قال له ادياب يجيبك وعدك، غصب عنك راح تجيله، حتى لما كنتش مواعدك انت تنزل وهينقبل. قال له طيب احلف لي بيمين. ده مين؟ خليفة. قال له احلف لي بيمين ما نادهتني باسمك ما يجيلك، ونشوف فينا الكاذبين. يا دياب يا حلو جيلك. هلان بيكون في التراث الشعب الأصيل. صلوا وتمم بالأيمان يا خليفة يا سبع جيلك، والله اللي ما نادهتني باسمي وبان ده انزل حرب ولا اجيلك. وركز على الرمح دياب وتركوه معاك خليفة تريد. هلان بيكون في التراث الشعب الاصيل. وعي لناس الزغب وراه سقر رجال مر لأسفل سكر ولد مذكور بلكر ونادى القتل في الخلايب سكر في الزغابة بلكر عشاكر كأنها خلايب. هلان بيكون في التراث الشعب الأصيل. ما في أراد الواقف جباله دياب نسبة للعهودات واليمين واخد لبال. لما سخن أبو سعد النهارده واشتغل السلاح اليماني وسوق البلاوي وسعده بلان بيكون في التراث الشعب الاصيل مع فرحته محدش واقف معاه العقل منه يجيني شوف السبب لمراد مولاه قال اين رئيسكم رئيسكم الديار راح فين يا كلاب يا غبات مالكم ومالي هلان بيكون في التراث الشعب الاصيل خدهم يمين وشمال الدياب طرد الفرس وجار لبيك يا اللي تناديني اسمنا ذكر وسمعنا انا الزغبي قديم قال له تعالى يا مرحبا بيه كان زيك هلان بيكون في التراث الشعب الاصيل لا احرب ذلولك وابيه هذه الحرب وريت مسال ودلدل هلان بيكون في التراث الشعب الاصيل هذه الحرب وانزل معاي انا البطل الزناتي انا النساء غنوا وراي للوطن بايع اعلم لان ابو سعدة انا خليفة جمل العمولي معه تحيات التراث الشعب الاصيل فارس وجهدي وسعدة نار محاورها خمولي دياب دي برط على الناب وميل على السيف زيارة صرخوا على بعض منها عدت الكبار الأمر نزلوا على بعض أسدين الاثنين باعوا لعماري يا سلام تحيات التراث الشعب الأصيل ما عرفوا خرب من عمار البيض قالت يا كسري وقي العمل على غير لايق يا مولاي اجبر بكسر جبت عموم الخلايا تبكي الولايا ورا دور الدموع تجري سلام عالخد قطف الورا قامت والي القيامة قد بعد اربع ساعات علينا دياب ابن غان الطرب كانت وسيعة تبكي البنات الهوان الصبح لما درب معه تحيات التراث الشعب الاصيل بين الرجال عقبت الاثنين مريقي وبصار زاد البلا درب العار ادي كل سيف انتهش اتوسلوا بآل بثنى ادي ساعتك يمها زاد البلا درب الغرب النفس عالموت طابت لما قلو دشدش الغرب شمت العصاري المغربت من المغرب لما العشاء فات معه تحيات التراث الشعب الأصيل نفقوا لعشاء فات زادوا البلا في الليل وزادوا الضرب بالليل الروح رخصت وهل بيقلبوا لك لعزه لما نجمة الفجر لما ضربت تطلع الشمس وآتت عموم الخلايب. هلا نبيكم في التراث الشعب الأصيل. عجولي مع الشمس ضاقت معانا الخلايب. تاني يوم وتلمت الناس وآتت نساء ورجال. زلزلت أرض النار نهر طعم التنين أبصالي. هلاني بيكون في التراث الشعب الأصيل. لما بحس بيك حيل الزمات وهم يتقابلوا كل يحوص زمنك عليها وقت دياب كانت له خلفات في الحرب راجل عنوذي. ده كمها وسط الخلفاء بصوت الفتوى عينادي. هلاني بيكون في التراث الشعب الأصيل. أنا ابن غانم أنا السبع أنا أسد الرجال. أصل الأدب يغلب الطبع من مثلنا في القتال. أتالوا الزناتي الكربة على قد نظر ومجايب وصرخ على ذيب حر راح مقدم العود هاي التانية وردي عدت. هلاني بيكون في التراث الشعب الأصيل. عدت قطف وردي شرب مرار وخلا التالتة لما عطتها نادي البلا يا حبايا قبل بيد لبطح قادت نيران اللهي قلوا تلاتة من اليد ولا ضربة في جسم صابت أصلها الطعنات مش جد. صباحا لما الشمس غابت هدم الفتى دياب وأتاه يا دي الليالي الكحيل لما زنبوا هيا جمعاه. هلاني بيكون في التراث الشعب الأصيل. الحصين طمعت في الكحيل تعاد لدياب يعدل وينذر نار البلا مولعينه بيشيع الحرب بمنشار. عدت للزمات في العين عدت في عين اليمين عدت في عين اليمين. هلاني بيكون في التراث الشعب الأصيل. الدماء صب سير حلفوا على الشعب الأصيل. نزل الدماء منه بحر تيار الدم هو المدمع تريها الحرب بشرشار بيكون في التراث الشعب الأصيل. ومرمي على الأراضي الحرب وضعينه ولف حوالي عليه يمين ويسار على الأرض بينه وبيننا. تراث الشعب الأصيل لما دخلوا خيام حدا سلام بطل حافظ جنونه جاي يجرب زيد وحسن بن سرحان والاسمر جرد زناتي وقال له شيء لا يرضي الرحمن اخلع الحربة من عيون الزمان. إلى أن يكون في التراث الشعب الأصيل اخلع الحربة من عيون الزمان دراجل ملو يكون في التراث الشعب الأصيل دراج القاد في جسمنا نار متى نشمت فيه ولا هو من الأبايا في التراث الشعب الأصيل حضنوا أبو برقع يخسر لأمه قال له سلامتك يا أبو قدر علي صار يقول الأمير الزناتي والعرب يرد عليه أنا وأنت لطه المصطفى نصلوا عليه هلان بيكون في التراث الشعب الأصيل بيكون في التراث الشعب الأصيل صلى عليك الله يا عالم الهدى من قبره بيفج مسك في التراث الشعب الأصيل عليك صلاة الله يا عالم الهدى نبي عربي للمسلمين في التراث الشعب الأصيل. إسرى كلام شعري لأمر عجيب يقول الزناتي في الجواب وما شك بدمع جرى فوق الخدود إلى نبيكم في التراث الشعب الأصيل. يا حسرتي عادني البن ضرني ولا اجعل شي غدرات الا من قريب الى نبيكم في التراث الشعب الاصيل. الشعب الأصيل. أشكو لمن أمسى الخلائق من عدم أجد الدم والدمع المشوم صبري الشعب الأصيل. اللي غدرني دياركم ولا تجعلوا شيء شكرة للدين أنا ما طعني إلا الهلال سلام اللي بيرسم للرسم أمر تراث الشعب الأصيل. ادعوا لأبو زيد الهلال يعيش لكم ويسير قدام العرب بنجيب ملا لها ولد بمثل السلام طلعت من الدنيا بغير نصير معه تحية التراث الشعب الأصيل. نادال الأمير حسن الهلال أبو علي 2000 سلام ومن الجروح الطير 2000 سلام تشفى من الجرح يا بطل ونكتب لجرحك أحسن التغطير وتبقى تجيني يا زناتي معه تحية التراث الشعب الأصيل. ونبقى أجيلا في الديار قريب واللي جرى بيننا وبينك نسامحه من دلوقتي نردم عليه تريب معه تحية التراث الشعب الأصيل. تغدى الزناتي في الجواب وقل والله دا منكم أمر عجيب خلف الشهاوي عجيبة يبقى عدوي معه تحية التراث الشعب الأصيل. الشعب الأصيل. كلامك عجبني كلامك عجبني كلامك عجبني يشفي القلوب يا أبو علي ولكن يا حل مش من لسان حبيب. وغدا إن شاء الله نستكمل هذه القصيدة المؤثرة الحزينة معه تحية التراث الشعب الأصيل الزناتي نفسه بعد مقتله على يد دياب ابن غانم. معه تحية التراث الشعب الأصيل